فلما قالت عائشه يا الله قدم وصوم اعصابه الجنه لم يعمل شيئا لم يجيك بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه مع الرهون وان اهل النار مع الرهون وان الطفل غير الطفل معروف مصيره. ولهذا لما سئل عن اولاد المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين. وكل ينتهي الى ما قدر له ويعمل بما فطر عليه. وقد اجمع اهل السنه والجماعه على ان اولاد المسلمين تبع اهلهم الى الجنه وانهم لهم حكم ايمان اهلهم كما قال جل وعلا والذين امنوا واتبعت ذريتهم بايمان الحقن عليهم ذريتهم. فاولاد المسلمين تبع اهلهم في الايمان هم الحقون بهم والكفار أولادهم تبعه في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة الله أعلم بما كانوا عاملين وامتحانوا يوم القيامة ثم يصيرون إلى ما ينتهون إليه من طاعة أو معصية كما يمتحنوا الفترات الذين نعذق الرسل لأسباب أخرى من حرم أو جنون أو غير ذلك فيمتحنون ومن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فليس مفهوم الحديث ان اولاد المسلمين ليسوا تبعا لاهلهم بل مفهوم الحديث بيان ان اهل الجنه معلومون وان اهل النار معلومون ولا ينافي ما اجمع عليه اهل السنه من كون الاولاد اولاد المسلمين تبعا لاهلهم في الجنه وان اولاد الكفار تبعا لاهلهم في احكام الدنيا يسجدون معهم ويكون لهم حكمهم وفي الاخره اذا ماتوا قبل الذنوب حكمهم حكم اهل الفترات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عاملين فيمتحنوا يوم القيامة ومن أطاع صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار. المراد الهداية العامة وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بقدره والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخر له طبيعة وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع، نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ولو يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف، صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهواته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. يعني ذلك الشيء هو العاصي قد تغلبه شهوته فيلتحق بالبهائم وقد يغلبها فيلتحق بالملائكة للسلامة والعافية، فهو بين الناس أقسام ثلاثة بالنسبة إلى الشرع. منهم من استقام إيمانه والتحق بالملائكة في عدم العصية فنفى وقعت منه فأتلى بالتوبة منها، وقسم غلبت عليه الشقة والتحق بالشياطين في شره وفساده، وقسم ثالثا وسارا ثالثا يقوى ايمانه فيلتحق بالقسم الاول، وثالثا يضعف ايمانه فيلتحق بالقسم الثاني في بعض الشيء فيكون له شائبتان في العصاة او الكبائر، فهو على ما كتب لهم به. فان كتب لهم بالتوبه التحقوا بالقسم الاول، وان كتب لهم بالتوبه صاروا على خطر هم اصحاب الشائبتين وصاروا تحت مشيئه الله عز وجل. وذهب غلبت عليه شهوة الزنا التحق بالبهائم في شهوة الصفات، وإذا غلبت عليه شهوة الجبروت والظلم والعدوان التحق بقسم البهائم السباع الضارية التي لا يشبه لها هم الا العدوان والضرر. وهكذا الناس في هذا الباب لهم صفات متعددة وطبائع مختلفة على حسب ما وفقه الله له من العلم والعمل وعلى حسب ما قدموا من ذلك. والذين وفقوا للخير أو رتب لهم به هؤلاء إلى الجنة، والذين وضعوا على الشر وصاروا إلى الشر وعاصوا الرسل وخالفوهم ممن أعد للنار وصار إلى النار. يصف ذلك الذي يبتلى بالمعاصي ويوفق للطاعات وهو بين هذه وهذه كسائر أغلب الناس الذين سيروا بالرسل، ولكن لم يحققوا اتباع الرسل لكارة وكارة. هؤلاء إذا ماتوا على توبة صادقة التحقوا بالقسم الأول وهم أهل الجنة والسعادة، وإن ماتوا على معاصيهم صاروا على خطر من دخول النار وهم تحت مشيئة الله، فلم يعفى عنهم فيلتحقوا بالقسم الأول، وقد لم يعفى عنهم فيلتحقوا بالقسم الثاني في دخول النار دخولا مؤقتا. تمام. لأن تابع الهوى، لأن البهيمة طبعها اتباع شهوتها ليس لها لا رابع من عقلها ولا رابع من شرع. نعم. أقول ما جعل اتباعها في الملائكة أو من جهة الشيطان من جهة. في قصور التعليم، في قصور التعليم، في التعليم قصور. نعم. نعم. لأن ما ترد عليه اتباع البهائم، ما ترد عليه اتباع البهائم. تعرف سوى تعرف. نعم. نعم. نعم. وكله نفس وكله تكلفا الله اعلم بصفته. نعم. نعم. لكن من ذلك تكليفهم بان لا يعصوا الله، تكليفهم بان لا يعبدوا مع الله غيره. نعم. نعم. لكن تكاليفهم تكاليفهم لماذا امروا بماذا له هذا ايضا ما بين لنا. نعم. لكنهم مكلفون بطاعات خاصه وامور خاصه ومليون أركع على من يقضيه من الله من دون فلا فاديه جهنم. ولا عفو الله بأمره فعلون يعملون وهذا العباد بكفر ولا يشكر له بقول رب أمره يعملون. ماذا؟ يعني العالمين المغبورة وهم الجن والإنسان المرابون كذلك رضي الله تعالى. قل يا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا وهم داخل الجنة. نعم. الله أعطى لك النفاقة للناس. نعم. نعم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العين والعلم، فسمى أنه لا موجود إلا بإيجاده، فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. قوله فمن شاء منه إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منه الى النار عدلا منه الى اخره. مما يجب ان يعلم ان الله تعالى لا يمنع الثواب الا اذا منع سببا وهو العمل الصالح، فانه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب احدا الا بعد حصول سبب العقاب، فان الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا منع على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلا فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمه منه وعدل. تمنعه للاسباب التي هي الاعمال الصالحه لحكمته وعدله، اما المسببات بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال اذا لم تكن اسبابا غير الصالحه، اما لفساد في العمل اما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، ويكون ذلك لعدم المقتضي او لوجود المانع. اذا كان منعه وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداء الا حكمه منه وعدلا، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود بكل على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبه منه عدل، فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالكافرين ونحو ذلك. وسيأتي بذلك زيادة إن شاء الله تعالى. قوله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أضدادا وأخذها نفس. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سخيف عن عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله نجا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله نجا دخل الجنة. وهذا يدل على أن الضد مراد، فإن من دعا لله نجا فقد أشرك بالله، فإذا ترك ذلك ولم يشرك بالله قال لهما لأهل التوحيد والإيمان، فبهذا قال عبد الله: ومن مات لا يدعو لله نجا دخل الجنة. هذا من الضد. ومن أدلة أخرى أن إذا التوحيد سبب الجنة والشرك سبب النار، فمن بني بالشرك ومات عليه صار إلى النار. ومن دعاة الأنداد يتخلوها من دون الله بأن عبدوها معه فجعلوها مدلة بمعنى شبيها ومثيلة في العبادة، أو مدلة بمعنى أنها تعبد كما يعبد، هذا ضده. لهذا قال أزيادة، فالنبي يطلق على الضد والمثل. فهو بالنظر الى انه شبه بالله بان يدعى ويستغاث ند، وبالنظر الى انه صرف له حق الله وجعل ردا لله في العباده صار ردا. فاذا سلم العبد من ذلك فنالهما لاهل الزد وهو التوحيد والايمان، فالمسؤول استنبطها من المعنى وبالادله الاخرى التي فيها الدلاله على ان مات لا يشكو الا فيها الزوال دخل الجنه، كما قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موجودتان، من مات لا يشكو بالليل دخل الجنه، ومن مات يشكو بالليل دخل النار. هذا هو معنى حديث المسعود المرفوع والموقوف. فالحاصل من هذا ان الشرك هو اصل كل بلاء، ومن مات عليه صار الى النار وصار من ادخال الله اندادا. التوحيد هو أصل كل خير، هو أصل السلامة، هو أصل العزة والكرامة، هو أصل العافية، فمن مات عليه صار إلى الجنة. ثم هو بعد ذلك له حالان: حالة يموت وهو غير مصر على ذنب أصلا، هذا من الجنة من أول مهلة، فترك يموت صاحب التوحيد وقد أصر على بعض المعاصي يكون تحت مشيئة الله لكن مستحيل تهاون الجنه، لانه ان دخل النار بمعصيه من معاصيه او بعدم المعاصيه فانه لا يخلد، بل لا بد ان يكون له نهايه. فاذا انتهت مسؤوليه حبسه في النار وتخر من سيئاته بما قدم الله عليه من حالات يصار انتهى يخرج من النار الى الجنه، فيكرم انتهى امره الى الجنه. فالموحد اذا مات على التوحيد والاسلام منتهى الى الجنه، وان جرى عليه بعد قبل ذلك يوم من النكبات والعقوبات. اهلا. باب: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، الى قوله: عذاب اليم عفي ترك. حدثنا البخاري حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: فلك مجاهدا قال: فان عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولكم فيهم الدية. فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعدل بالعدل والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعدل أن يقبل الدية في العدل. اتباع بالمعروف واداء به الاحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بالاحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمه مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. قتل بعد قبول الديه. حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وحدثنا حميد ان انس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله انتقاص. حدثنا عبد الله بن منير كما قال يضع لك الله كان من قبل ما انتقاص وتحدث في بني اسرائيل اليهود ويرى انه لحد النصارى بدي اكثر ياتي بيان ذلك ان شاء الله فجعل الله لهذه الامه الخيار من قتل او قتيل فعله بين خيرتين ثم انتقاص وإن الدية وهو أمر ثالث أمر منهما وهو العفو فأهل قتيل بين هذه الأمور بين الإنتقاص وبين الدية وبين العفو ومن اختار الإنتقاص وغلى بشروطه ومن عفا وأخذ الدية ونسى بإحسان من غير أذى ومن عفا عنهما ورجم عند الله وأطلق القتيل فلا يعلم غير الله سبحانه وتعالى. نعم كل هذا هو العدل كلام العدل خطأ لا فيه إلا الدين وهو الخطأ ليس فيه إلا الدين هذا كل في العدل. نعم نعم يحفظ الله عبد الله عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بشر السهمية حدثنا حبيب عن أنس أن الربيع عمته كسرت سهمية جارية وطلبوا إليها العفو فأبوا. لا ملاحظة عبد الله بن منير بالتخفيف هذا شيخ البخاري وهنا مؤشيان متأخران مصريان على البخاري تقدم المقدمة مثلهما زين بن المنيف وأخوه علي بن المنيف هؤلاء بالتخفيف منيف وأما شيخ البخاري هو عبد الله بن منير غير التخفيف التخفيف. نعم نعم كلاهما البخاري عليه نعم بين الدين والدين على الحاشية ولكن ذكر في مقدمة أن له أشياء استخرجها البخاري تراجم وتكلم عليها نعم بين الدين والدين صاحب الحاشية أو صاحب الشاف صاحب الحاشية وصاحب الحاشية وصاحب الحاشية نعم حدثنا محمد بن عبد الله الأخيار والجهة والعفو والانتصار نعم حدثنا علينا من قبلنا نعم أو ما عليهم سقط أما الأمة جعل لها الرقاص والجهة والعسل الرقاص سقط يقال أن في النصارى الجهة سقط لكن ذكر ابن عباس هنا في بني إسرائيل الرقاص أحسنت نعم نعم عن أنس رضي الله عنه أن الربيع عمته انكسرت سنية جارية فطلبوا إلى العفو فأبوا فعرضوا العرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال على سجن النظر يا رسول الله أتكثر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره لأن الإنسان ليس عن اعتراض ولا عن سوء ظن بالله ولكن عن سوء ظن بالله يعني سوف يبذل ما يستطيع حتى لا تسرع يده وإذا قال الله يبعثك بالحق وعندك شك وإنما أراد أن سأله سوف يبذل ما يفرجهم وأن الله سوف يغنيهم عنه حتى لا تخسر فلهذا رغب قال إن من عباد الله لا يبتلى الله إلا أبا الرحمن فلقى في المقام ليس مقام شك ولا اعتراض ولكنه مقام خشوع لله الله ورغبة في العوف من خصومه وأن سوف يجي من عطف الله ورحمته وإحسانه ما يجعله يرضون بالدية وسوف يبني بما يستطيعون في ذلك فلهذا حقا وأظن له بس وهي قوم وأخوه نعم وقبل الجهة نعم باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الله قال وفي هذا ليس خلق صلى الله عليه وسلم وتحمله امر بالاتفاق قال يا حسين كتب في الجمهوريه ولا يدع لك بالحق لا تفهم يدنا لا يرعى انا كتاب الله اتصاف ثم بعد هذا رأي القوم فلم يجزمه ولم يقل يا كذا او يا كذا او يا منافق او كذا بل حلم عليه وخاطبه لما عرف عنده من الخير حسن الظن بالله وليس ممن يتهم بالكذب والنفاق نعم مكتوب الآية القرآن كتاب الله في الصف هي حكم الآية يحسن من هذا نسل القرآن من نقطع عليه لأنه قال كنا بالسن نعم الشيخ الإنسان يؤثر على عظيم آخر فالقسمين جميعا لا بد القصاص يكون لها نبذل لا يترسل لا يجب القصاص إذا قرر الخبرة أنه يمكن القصاص يجب القصاص نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشورا يقوله اهل الجاهليه فلما نزل رمضان قال من شاء اصابه ومن شاء لم يصم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن عائشه رضي الله عنها كان عاشورا يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء أفطر ومن شاء أفطر حدثني محمود أخبرني رضي الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل عليه الأشعث وهو يصعد فقال اليوم عاشورا فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان شرك فابن فصل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما فتح المدينه صامه وامر بصيامه فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضه وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم وهذا من الثغر صار صومه سنه ونافله وليس بفريضة صوم عاشوراء أما ابن مسعود حين قال كان قبل الصيام فلما في رمضان ترك كان ما بلغ كان عبد الله لم يبلغه شرعية صيامه نافلة وقربة ولهذا قال كان قبل رمضان ثم ترك لكن ثبت في حديث عائشة وحديث أبي قتادة الأنصاري وأحاديث أخرى حديث عباس وغيره الدلالة على أنه بقي سنة وقربة وطاعة فأنه بصوم سنة ومن حديث أبي قتادة عند مسلم فهو سنة ويعدل بصوم سنة وصوم عرفة يعدل بصوم سنتين ولكن لا ليس بفريضة والنبي أكد فيه قال رمضان فلما شرع رمضان لم يؤكد فيه وصار من شاء شرع ومن شاء عصام ومن شاء عصام نعم الله أكبر قول المسلم رضي الله عنه على امرأة تلك صومه على وجه الفريضة محتمل هذا لكن لا إطلاقا هكذا وهو يختبر أن الإنسان ما بلغ عنه صومه صيامه وأشكال علم تعرضه كان إذا علم أدل على ذلك فإنه ظاهر هو أنه ما بلغ إلا إذا كان عليه شيء آخر لم يبقى الله ولكن هذه الأشياء أخرى فيما نفعله فقد إن عندها يعني طبعا من رعيته ولا يفعله لكن لا يزال احتمال ما قد يفعله بعد المجهول لكن يظهر هذا لان قبل المجهول مامور بالسلوك ويظهر يفعله يعني بعد المجهول على وجه الفريضه وعلى وجه المجهول ما محتمل لكن معاويه لم يكتب الله على صيامه هذا لم يكتب لكنه مؤكد نعم على سبيل القربى واكد في المدينه امر لما راوا يصومونه فلا يحق واولى بموسى منكم تاكد لكن التاكيد لم يبلغ مرتبه ضره عند جرح اهل العلم بقوله هذه معاويه ان مثل لم يكتب الله عليه صيامه باب أياما معدودات وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تطوعوا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال عطاء يسر من الفرق كله كما قال الله تعالى وقال حسن وإبراهيم من مصر وكامل إذا قاتل على أنفسهما أو ولدهما تطلع لكم تأويلا وأن الشيخ الكبير إلى مجموع الصيام فقد أطعن على سبب ما تبع على القرآن وكل يوم مسكينا جزءا ولحما وأفضل في حصة هذا اليوم تم هذا الحديث وهو نهاية الباب 25 وكذلك تم الباب 26 إلى نهاية حديث 7504,000 إنه من أعمر عمرا فغل الذي أمرها حيا وميتا ولعقل وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحال رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يكون السكينة رواه التجار في إسناد ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنساء الاجتماع لا تقترب تجارة لجارتها ولا تكسبتها اتفقوا على ذلك مثل أهل الجابر إن العمر الذي أجابها رسول الله يقول فلس فلعقل فأما إذا قال فلس فلعيس فإن كان ذلك أفضل بها فلا شعرين من المسائل لا تعملوا ولا تطلبوا من ربما أشياء وقع الشهوة الجواز هذه الروايات تدل على أن العمر والخطباء لمن ربها ولا تدل أن من أعطاها فإن الإنسان كل ما موته بد الحياة وإذا مات ذهب موته وصار إلى غيره وانت رفع المال مدة حياته فإنه يكون لما رأسي ورهن ولا يرجع إلى الذي أعطاه هذا هو الصواب في هذه المسألة قد وقع في ذلك خلاف بين أهل العلم وفي الصواب يدل على الزيادة، العمر الموجود له. كذلك الحجاب فهل العمر حيوة وليس لعقل، صحيح أن هذا أنه غير واقع. العمرة لموهبة له، وزوء العمرة جائزة، أو قال نظام لأهلها. فأما قوله جابر في معلوماتها جابر رسول يقول ذلك ويعقل، فأما إذا كذلك بعيد إذا كنت على صاحب هذا ما استنبطه هو واجتهد فيه، والأمر ليس كذلك بل ظاهر النص أن العمرة مطلقة لموهبته، فإذا بعد ذلك بعيد أضيع لك حياتك أضيع لك عمرك، وما دامت رقبتك حية أو ما دمت حيا فهذا كله معنى واحد، فهي تكون له لعاقبه ولا ترجع الى الذي اعطاه، لان هذا هو موت الانسان، موته هو حياته، فاذا زالت حياته انتقل المال لمراده، بخلاف اذا قال لك السكنه يسكنها فقط عندك معلومه، او لك السكنه حياتك فقط، هذا يمنع منه الرقبه ويمنع منه الرقبه السكنة والمنفعة، هذا شيء وذاك شيء. والحاصل من هذا أن الصواب من العمرة يملكها المعمر هو ورثته، ولا ترجع إلى المعمر والمنصب، هذا هو الصواب. يعني مثلا هو مقتضى الأحاديث الصحيحة خلافا للجاهلية، الجاهلية لا ترجع إلى صاحبها، يكون النزاع والفتن تذهب أجيال في أجيال غير الأحوال. الحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بخلاف ما في الجاهليه من رجوعها الى صاحبها، بل متى امره اياها صار في ورثته بعده ولا ترجع الى الذي اعطاه، فهي كذبه كامله. والحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه انه حمل على فرس في سبيل الله ويصدق به من يجاهد عليه فأضاعه صاحبه، يعني أهمله ما قام عليه كما ينبغي لما وقعت الملازمة، وظننت أن البائع برش أراد عمر أن يشتريه منه ليقيمه ويعده للجهاد، فقال لا تبتعه ولا تبتعه مثل هذا الحديث تمامه، فإن العائد في هيئة كالعائد في طيئة، فإن مثلا عن زيادة كيف يبدهم يرجعوا في خير، فدل ذلك على أن من صدق بشيء أو سبل أو حبس لا يرجع فيه، بل مضى وصار إلى الله وليس له أن يرجع فيه، فإن كان أعطاه فقيرا صار للفقير وملكه الفقير، فليس له الرجوع في ذلك، ولا شراءه أيضا حتى الشراء ليس له أن يشتريه، لأنه إذا اشتراه فقد يسامحه صاحبه ويكون فيه معنى الرجوع في بعض الشيء، لأنه يستحي فلا يكاسره ولا يسدد عليه ويبيعه إياه بما شاء، وسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنع الشراء لأنه وسيلة العودة ويصدق به من جهة بعض الشيء، لأن إذا كان الحيوان مثلا يساوي ألفا وأراد المصدق به أو الواهب له أن يشتريه، فإن المصدق عليه قد يتساهل ولا يبيعه عليه بالسعر المناسب، بل يستحي يبيعه بأقل، يكون راجعا في جزء من ما صدق به من المواهب. رد الحديث آخر الذي أعطيه ثم يرجع فيها إلى الوالد، صدق عطية وهبة لكن إذا خرجه لله لا يرجع فيه. حديث الآخر حديث الشهادة تحاب، وابو هريرة الأدب مفرد وابو الإعلام وهذا الأدب يستعمل له مفرد أغلبه عن كتاب الأدب الجامع الصحيح من كتاب جيد ومفيد لكن لك على شرطه الصحيح في الصحيح والضعيف وأبو الأعلى هو أبو أحمد بن علي المثنى الموصل الإمام المشهور الحافظ كان ممن عمر وتوفي سنة 306 بعد المسائل وله مثل معروف في حديث كثيرة وفي الصحيح والضعيف أيضا ومثل أحمد ومثل البزار وأجمعين وهذا هو الترمذي في باب من حديث أنس هذا في الحديث السخيمة وهو من باب الضعيف رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله فهذا فإن أبيه تلهب حرى الصد أو أن تجيب حرى الصد فنسيت أبي بعض الترمذي ولهذا عدل عن المؤلف أو نسيه حين كتب هذا لأنه ذكر حديث البزار المقصود من هذه الروايات وما جاء بمعناها تدل على فضل الاجتهاد والهبية فيها فوائد ومصالح من جلب ما في النفوس الى كدر حتى تصفى القلوب ويحصل التزاور والمحبه قد يكون هناك وحشه بسبب عدم الهديه فاذا اجتهدوا وتواصلوا تعاطفوا زادت فيها الوحشه وحصل الصفاء وهو مطلوب من المسلمين فالتهادي من اسباب ذلك ومجلس السلام من اسباب ذلك والزيارات من اسباب ذلك حياه المريض من اسباب ذلك دعوه الى الوليمه من اسباب ذلك المقصود ان المؤمن ينبغي ان يتعاطى اسباب الالفه مع اخيه بالطرق الشرعيه من الهديه والزياره وحياه المريض ومجلس السلام ورد السلام واجابه الدعوه وتشفيه العاطفه وغيرها من اسباب الالفه تقدم هذه عائشه كان يقول الهديه ويجب عليها عليه الصلاه والسلام وتقدم ان الهديه مقبوله سن قبولها والاثابه عليها ما لم تكن رشوه او جبهه رشوه فوجب عليها ان يحذرها حديث ابي هريره في الحث على تهذيب الجيران فان الجيران قد يقع بينهم شيء من الاذى ووحشه لاسباب استبيان او لاسباب الخدم او لاسباب اخرى قد يثيرون مشاكل الاستبيان والخدم من الجيران فينبغي من الجيران الا يشتركوا بهذا والا تؤثر عليهم هذه الاشياء التي قد تقع من الاستبيان او الخدم اسباب الوحشه فينبغي يتهادوا ويتجاوروا ولو بالقيد ولو في النجاح الغل المعروف يعني ولو بالشيء القليل لان الحداد والتزاور من اسباب الالفه بين الجيران وبين الاقارب والاصدقاء قد يحتج به ايضا على ان من هذا يعفى عنه ولا يحتاج الى مشاوره شيء يرد العدل به فانه خاطب النساء فالمراه قد يكون لها اب او زوج خاطب الجميع وكل ذلك على هذا المشروع للجميع في الامور التي العاده يتلاحوا بها وعدم منع الزوج لها على الاب ونحو ذلك واذا كانت المراه هي صاحبه البيت صاحبه المال فلا اشكال في نوعيه الهديه لها جوارها لانها زوجه اولى وقد تكون فوقها احد من اب او زوج او نحو ذلك فتهدي ما كانت العاده باهدائه بمشاوره او بغير مشاوره والحديث الصحيح عن عمر امها بهبه فهو احق بها ما لم يكتب عليها هو المرفوع عنه والمحفوظ عنه مرفوض بروايه عمر بن عمر كان عمر يقول من اهدى هبه فهو احق بها ما لم يكتب عليها ما لم يجهز عليها والمراد الهبه التي يراد بها العوض فلا بد من اعطائه العوض او رد هبته اليه فلا يتملكها هكذا ولا يعرف بالقرائن والعرف والعاده فان الناس يهدون الامراء والكبراء والأغنياء يريدون الرفق والزيادة، وليس من عادتهم أن يأتوا إلى الأمراء والكبراء أو الأراضي يأتي إلى الحاضرة، ليس من عادتهم أن يعطوا بدون شيء، إنما يدون ما يأخذون من الإبل أو بقر أو غنم أو ثمن أو عقد أو يأتي غير البدوي في الدين ولاة الأمور هي يناسبهم من الحلي أو من الخير المجربة المعروفة أو الإبل الأطائر أو إنما يريدون المقاتلة والعمر. فالحاصل أنه مثلا كانت الهدية في العرف يراد منها المقابلة ومنها العوض، فليس لمن أخذها أن يسرق العوض، فإما يعوض وإما يعيد الهبة لأنه بيع في المعنى، فالبيع كما يكون بالكلام يكون بالمعاطاة وبالعرض سائل بين الناس. ولهذا تقدم حديث أبي هريرة لمن يعطى عنه ناقة فأزاده عليها قال رضيت قال لا، ثم أزاده قال لا، ثم أزاده قال نعم. والنبي تراعى في ذلك مقصد الغائب حتى أرضاه، وهذا ذكر الأخلاق أو الأحسن من ربه بعد أن تقدم بالهبة والهدية كل يرضى أو لا مثل يترد عليه يرضى حتى يرضى إن استطاع من قبلها إن استطاع ذلك. وإذا كان الواهب يجي عن زائل لا يرضيه إلا شيء يضر المعطى فلا بأس يرضى والله أعلم. الله أعلم. لا لا هو مطالبة نعم لأن ما هذا محبة الله لا يريد المال والعرف محكم العرف محكم نعم هذا محقق في حديث العائد في هذا نعم محقق محقق العمر نعم لا لا لا لا لا لا الله أعلم ما أدري اللي عرضناه وما أدري اللي عرضناه قد تكون يعني شيء شيء بقي في نفس الأمر الجاهلية ظن أن هذا لا يعارض هذا السنة وأن هذا الأمر من المقال يحلق السنة فيعني ما تروح يقول في الباطل تعالى في الاجتهاد وإن كان في إقامة أحدنا أما نوع الكتب فلا شك أن الواجب بقاء على ما كان. نوع الكتب يرضى كما في الكتاب. أخبرنا أو حدثنا أو أخبرني أو حدثني لا يغير ما. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن مسلم وابو اسامه قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد بن ابي قدامه الترخي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له. استرخصي واسترخصي حدثنا ابن حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه في ارض الله لا ضبطه لا ضبط لا موجود نعم أنا أنسى أن تقول كذا. عن الأنس عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل راجل واحد يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. أولا عند التقليد أولا عند التقليد يعني عند نقادة هذا رجال من جانب نقادة لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله على نعم مزيات يا لا لا محمد بن سنا وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله قبع ثالث القبع عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غاد لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن كل بن أبي النضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غاد لواء يبكي يوم القيامة. كنت أقول لنبي الإمام وعلى النبي حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن سليم بن أبي النضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء من جسمي يوم القيامة. قال في أما رواية ابن عمر وابن مسعود وابن سعيد وأنس لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله عليه وسلم. نعم نعم نستي أن نتوصل نقعد نستي نقعد هل يتم إذا هذا رحل أفوق الدبر الله على هنا روى يوم الصيام بين الناس يرونه على هذا الرجل نعم على أنه قد غدر في الدنيا نعم الله على هنا على طبيعة نعم لا رواية سعيدة زيادة من أمر هذا من أمر من يدري هذا شيء نعم نعم قضى الطعام وجمعها أكلة فمن التراب الفلا والقبحة والقباعة عسيفة بسرعة نعم في قدوة نعم هو أولياء في الأخير نعم هو أولياء قدوة أصل قدوة نعم هذا الجهل قرار نعم نعم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا المستمر حدثنا المستمر بن الريان حدثنا ابو نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقام له بقدر غدره ألا ولا غادر اعظم غدرا من امير عامه. هذا يدل على انها تختلف الوياء كل ما أربعة غزوة صار لواء أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله نعم إن شاء الله غزوة الأمير يكون أكبر لأن الموضوع صعب إن شاء الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المخيم معه في الروايات لكن ما أعرف يعني كثر. نعم سلام عليكم. سلام سمير سلام ما لا سمير في وسط المخيم. نعم قضاه جمعه بأصابع والبناء رفع والزعفران جماع والقضى بالقصر نبي وتقويت الشيء والقضى بالبناء ما بين الشفتين ومنه قضاء من الثياب جنبه أقضية علق على القضاء من الثياب. قال يمد ويكثر ويؤنث لو يذكر فارسيا أو عربي من قضوت الشيء إلى ضمنك قبضت الشيء أين ضمنت بعد أن جاءت تحت. نعم نعم وقضاه تقضية عباس تحتباه وعليه عدا عليه في عمله والثوب جعل منه قضاء وتقضاه بيتا وبيتا أتاه من قضاء والشيء صار كالجبة وامرأة قاضية تلقض العصر وتجمعه والقاضية لا بل بصر لا قضاء كنت في منزل مثل المشان مثل المشان العربي كان أو للنهاية. نعم وحديث عن مثل ما يجب أن يكون من عشرة إلا وجهه مغلولة يعني وقت أما جاء هذا الرواية. نعم نعم نعم حدثنا علي اللي في جنة السابين وعنه الناقل وجهه القرب قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو وجابر قال سمع عمرو جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. من عبد العشر فأسار لكن ما طغلوه كذا أطلقه عزله أو أبطأه جوه لكن ما أعرف حتى قال بشأن المقال أم لا قال عدل الآن نعم نعم ويحرم هذا بعد الجنائز بعض القدام الجنائز بعض كتاب الجنائز لأن يكتبه أبواب الرسول فالغالب كتاب له كتاب عند الباب عند باب الجنائز ولا كتاب باب عندك باب ولا كتاب لا باب لا لا لا لا لا الغالب على ذكر يقول هنا كتاب لأنه كتاب الغالب يكون تحت الرسول فيما يتعلق بالغسل والتكفين والصلاة ولا ذلك والجنائز جنازة بكسر الغسل جنازة وجنازة بكسر الغسل وهو ميت والجنائز لها أحكام كثيرة وغير ذلك في باب الجنائز كتاب الجنائز ما يتعلق بالمرض والأدوية والأسباب والعيادة وغير ذلك مما يتعلق بالجنائز يسحب بالتداوي قال جماعة يباح فقط وقال السنة استحباب التداوي وليس بواجب وليس بمنافع للتوكل لقول النبي عليه السلام عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام ولأن تعاطى الأسباب عليه الصلاة والسلام وتداوه عليه الصلاة والسلام والتداوي جائز ومستحب بل مستحب إذا كان بأمور جائزة منها الرقية ولا من التوكل بل هو من التوكل التوكل الثقة بالله والاعتماد عليه مع تعرف الأسباب. ويكره في الكذب إلا عند الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشياء بثلاثة: حية نار، أو جرة محجن، أو جرة عسل، وما أحب أن أكتوي. وفي نفس الوقت أنهى أمتي عن شيء. قال العلماء: الكي يكون آخر الطب، إن استغنى عنه فهو أولى، وإن دعت إليه الحاجة فلا بأس. نعم. أفضل تركه. يعني أن الأفضل تركه، لكن إذا احتج إليه فلا بأس. نعم. نعم. لما طلب طلب منه وقع على دراسة الطبيب. لا لا الأفضل. ولعله رأى من المرض ما يدل على أنه ما في حيلة، أو أحب أن يبقى ليحصل له المرض ويبقى يترتب عليه من كثير السيئات. المقصود أن السنة ما حاكمة على ذكر، السنة حاكمة على ذكر وعلى غير ذكر. نعم. يدل على الفضل، لا يدع التحريف، يدع الفضل. نعم. فضل شيئا. نعم. ومن يقال أشكي ثوره يا خيجة نار ودعا بها. نعم. وتستحب الحمل سورة حمد المحرم لأن أسلام والشرب والصوت والهاكم يقرره عليه السلام لا تجاره بحرام. تستحب الحمل من يحسن عما يضره، تستحب الحمل عما يضره. قال بعض الأطباء والهلد الحمية رأس الدواء والمعيدة بيت الداء. الحمية مستحبة على رأي الأطباء والعارفين بها الشيء، يعني عما يضر. ويحرم تداوي ما حرم الله، أكل وشرب، يتداوى بالنجاسات أو بأشياء حرمه الله عز وجل كالملهات كالملاهي والأغاني وغير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تداوى ولا تداوى بحرام. روى عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم. ويحرم الكمين كلمة عودة تعلق من شعر رأس أو من عظام أو من ردع أو من غير ذلك، فالتمائم محرمة. وحتى من القرآن على الصحيح لا يتعلق التمائم، لأن رسولنا على التمائم: فمن تعلق التمائم فقد أشرك، فمن تعلق التمائم فلا أتم الله له. فلا يجلس عليه التمائم من أي جنس، أو كان من عظام أو من الودع أو من شعر الذئب أو من الصلاة التي لا تعرف أو من غير ذلك. قال محقق من أهل العلم: حتى ولو كان من القرآن أو من دعوات معروفة لا تعلق، سد الباب. وآمن بالعموم، هم الأدلة الدالة على تحريم التمائم. يكفي هذا. وفق الله بالله. نعم. الأدلة التي فيها إذا كان فيها مسكين لا ما يبدأ، مسكين ما يجلس يداوي. في شجرة شجرتين من المزارع موقوفة من جنانهم، فزارع على ابن السامية على أن شجرتين دي ما طلع منها فهي صحيح. لا ما يصح، لا بد يكون جزء متاع. هي موقوفة يا شيخ. ولا موقوف، لا بد جزء متاع، لا يصح. الموقف لا بد يكون بالنصف الدنيا والربع. الله أكبر.